سما بنا الدين حتى عانق الصحبا وزادنا رفعة في الناس من غلبا سما بنا الدين حتى عانق الصحبا وزادنا رفعة في الناس من غلبا وزادنا عزة في الأرض فاتجهت كل العلوم إلى إسلامنا طلبا. ماذا عن أوضاع العرب الاجتماعية قبل الإسلام؟ ما هي أنظمة الزواج المشتهرة في ذلك الزمن؟ ماذا عن الحالة الاقتصادية؟ كيف كانت القوة العسكرية العربية؟ وخاصة ونحن قد رأينا بعد سنوات قليلة من بداية الإسلام هذه القوة العسكرية تفتح الدنيا في سنوات قليلة. هل صحيح أن العقول العربية في ذلك الوقت كانت خارقة الذكاء ولذلك استوعبت القانون الإسلامي وأنشأت الحضارة الإسلامية؟ أم أن هناك عقولا عادية مثل أي زمن؟ أسئلة سنطلع على أجوبتها مشاهدين الكرام في حلقتنا لهذا اليوم مع الدكتور راغب السرجاني، فمرحبا بكم. قدموا منهجا يحلو الكلام به وسطروا صفحات أصبحت كتبا عن نهجهم كتب التاريخ قصته. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ماذا قدم المسلمون للعالم. في هذه الحلقة يسعدنا أن نستضيف سعادة الأستاذ الدكتور راغب السرجاني، الأستاذ في كلية الطب بجامعة القاهرة والمشرف العام على موقع قصة الإسلام. أهلا وسهلا بك يا دكتور. كنا في الحلقة الماضية تحدثنا عن حال الجزيرة العربية قبل البعثة النبوية، وأنه لم تكن هناك حضارة قائمة في الجزيرة، وتحدثنا أيضا عن مجموعة من الأخلاق التي كانت سائدة في الجزيرة، وأنها كانت على صنفين، أخلاق كانت حميدة مثل الكرم والشهامة والصدق، وأخلاق كانت سيئة مثل الظلم والقسوة والقهر والجفا. دكتور، في بداية هذه الحلقة بودي أن تحدثنا عن الحالة الاجتماعية في الجزيرة قبل البعثة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هو الجزيرة العربية كانت مقسمة إلى قبائل وإلى عشائر وإلى بطون، يعني ما كان هناك دولة واحدة تحكم الجزيرة العربية، ولكن كانت عبارة عن دول كثيرة جدا جدا. كل دولة عبارة عن قبيلة، وكل زعيم قبيلة له مطلق الحرية في التصرف مع أفراد قبيلته، وكانت العلاقة تقوم على شيء من التوازن بين هذه القبائل بعضها بعض، سواء كانت القبائل متجمعة في مدينة واحدة أو المتقابل المتناثرة في أنحاء الجزيرة العربية المختلفة بشكل عام. العلاقات كانت تقوى بين هذه القبائل بالزواج، يعني كانت أحيانا تقوي علاقة قبيلة بقبيلة أخرى عن طريق التزاوج بين القبيلتين، وبرضو في داخل القبيلة الواحدة كانت تتقوى العلاقة بين فرد وآخر عن طريق الزواج. وهذا يجرنا للحديث عن قضية الزواج في الجزيرة العربية قبل الإسلام، لندرك مدى التقدم ومدى الإضافة الهائلة التي أضافها الإسلام للجزيرة العربية عندما نزل في هذه المنطقة ذات البعد الكامل عن الحضارة في هذا الوقت. بنقول إن السيدة عائشة رضي الله عنها تصور لنا الزواج في أيام الجاهلية وقبل الإسلام، تقول أن الزواج كان على 4 صور. الصورة الأولى هي ما يتعرف عليها اليوم، اللي هي يذهب الرجل إلى الرجل فيطلب ابنته فيتزوجها، فهذه الصورة التقليدية التي أقرها الإسلام بعد ذلك. أما هناك صور أخرى تمجها الفطرة السليمة وترفضها العقول السوية، ومع ذلك كانت منتشرة ويتناولها عامة الناس دون حرج. يعني تذكر السيدة عائشة رضي الله عنها أحد هذه الصور فتقول كان هناك زواج الاستبضاع، الاستبضاع أن يعطي الرجل زوجته لأحد الرجال النجباء في القبيلة لتنجب منه. تخيل، يعني هي زوجته يريد ابنا نجيبا، ابنا ذكيا ابنا قويا، ابنا شريفا، ابنا كذا، وهو ليس عنده هذه الأمور، فيأمر زوجته أن تذهب لتقيم علاقة مع أحد الرجال في القبيلة الذي يتصف بهذه الصفات، فإذا حملت منه كان الطفل هذا منسوبا للأول للزوج وليس للأب الذي جاء منه. يعني تركيبة غريبة جدا ونفس منهارة، يعني هذه النفس المنهارة التي قبلت بهذا الموضوع وأصبح هذا مؤصلا في داخل القبائل، ونحن لا نتكلم عن قبائل في أعماق الصحراء بعيدة عن جو المدينة، ولكن نتكلم عن قبائل مكة المكرمة. يعني هذا الحديث تصفه السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت ترى هذا الأمر في داخل مكة المكرمة، وهي أعظم المدن قاطبة في الدنيا. أيضا كان هناك زواج الذي يجتمع فيه الرهط دون العشرة على المرأة، يعني عشرة من الرجال يدخلون على المرأة، وعندما تحمل هذه المرأة هي ليست متزوجة من أحدهم، عندما تحمل هذه المرأة فإنها تنسب هذا الطفل إلى أحد هؤلاء العشرة ولا يستطيع أن يرتد، يعني لا يستطيع أن يمتنع، تقول والله هذا ابن فلان الفلاني خلاص بقى ابنه، بدون بقى النظر إلى أدلة وإلى إثباتات وإلى شبه وإلى ما فيش أي شيء، خلاص بقى ابنه. لكن ننظر أيضا إلى تقنين مثل هذا الموضوع، هذا كان قانون معترف به والعالم يتعاملون به، والذي يدخل على امرأة من هذا النوع هو يعرف أنه قد ينسب إليه طفل ليس من أطفاله، ويبقى فلان ابن فلان، فتختلط الأنساب وتعم الرذيلة والفضائح في هذا المجتمع بشكل شنيع. والنوع الرابع من العلاقات التي كان في هذا المجتمع كان أن المرأة ترفع الراية الحمراء ذوات الرايات الحمر، فيدخل عليه من شاء من أهل البلد جميعا، ما إلي الزواني المحترفات أو البغايا، فهؤلاء عندما تحمل أحدهم يأتون بأصحاب الفراسة، وكان في ناس متخصصة في هذا الموضوع، فينظرون إلى شبه الطفل ثم يقولون هذا الطفل يشبه فلان ابن فلان من أهل المدينة، من أهل هذه المدينة التي يعيشون فيها، فينسب إليه ولا يستطيع أن يمتنع، ممكن يكون شيء ابنه، ممكن يكون ابن أخوه، ابن عمه، ابن حد من القبيلة، شبه من أي شبه، لكن خلاص يبقى هذا قانون. انظر إلى القانون الذي رسخ مثل هذه المفاسد وجعلها جزءا لا يتجزأ من حياة المجتمع. جاء الإسلام ليلغي هذه أنواع الفاسدة من العلاقات، وليقر العلاقة الشريفة اللطيفة الجميلة المحبوبة، أن يذهب الرجل بمنتهى الشرف إلى رجل آخر فيطلب ابنته، فيقبل هذا الرجل ويعطي مهرا، ثم يتم الزواج على أفضل ما يكون. هذا يعطينا وضعية العالم العربي أو المجتمع العربي قبل أن يأتيه الإسلام، لنعلم النقلة النوعية التي نقلها الإسلام لهذه المجتمعات البدائية شديدة البدائية قبل أن يأتي الإسلام. برضو لو نظرنا إلى هذا النظام القبلي اللي كان موجود في داخل مكة المكرمة، في داخل يثرب، في داخل الجزيرة بشكل عام، نجد قضية القبلية هذه أثارت قضايا الثأر الشديدة بين القبائل. إذا قتل أحد الأفراد من قبيلة من القبائل يصبح على أفراد هذه القبيلة أن يأخذوا بثأره من القبيلة الأخرى وهكذا، وقد تفنى قبائل في هذا الأمر. يعني ممكن قبائل تضيع كليات نتيجة حروب الثأر التي تقوم بين قبيلة وقبيلة، وليس لها نهاية، ليس لها نهاية فعلا إلا أن يشاء الله عز وجل. فده كان صورة للمجتمع الاجتماعي اللي كان بيعيش قبل الإسلام، وطبعا هنشوف بعد كده إزاي الإسلام رسخ معاني ما عرفها العرب قبل الإسلام. جميل. حتى أيضا دكتور وضع المرأة كان سيء في غاية السوء. طبعا المرأة كانت يعني ليس لها أي نوع من الأهلية، ما كانش لها ذمة مالية منفصلة، كان الرجل زوجها يملك كل مالها، ليس لها حق في الميراث، يعني كانت إذا يعني مات زوجها يعني امتلكها أقارب الزوج، وكانت تعامل معاملة مهينة جدا. وطبعا تعرضنا قبل ذلك لموضوع وأد البنات في قسوة ظاهرة كانت مع البنات. ماذا دكتور عن الحالة الاقتصادية في الجزيرة؟ الحالة الاقتصادية الجزيرة كان فيها أموال، يعني كان بعض الناس أغنياء عندهم أموال كثيرة من الذهب والفضة، لكن ما كانش عندهم فكر، يعني ما سعى أحد أصحاب المال في الجزيرة العربية إلى إنشاء مثلا شيء معماري مميز، أو إلى عمل تجارة عالمية، أو إلى إقامة صروح اقتصادية معينة. كان فكر اقتصادي محدود للغاية، كانت رحلات الشتاء والصيف، يذهبوا مرة إلى اليمن، مرة إلى الشام، يأتوا بالتجارة، يبيعون في مكة، يبيعون هنا أو هناك، يعني تجارة من نوع بدائي وبسيط، تكدست الأموال عند بعضهم، لكنها كانت أموال يعني غير مفعلة، ليس لم يفعلوا كما رأينا مثلا في الحضارة المصرية أو الحضارة الإغريقية أو الرومانية أو الفارسية، من صروح كثيرة، من تقدم في العلوم، من دساتير أنفق على العلماء فيها كثير وكثير. يعني لما رأى مثل هذه الأمور ما كانش عندهم الفكر الذي يصرف هذه الأموال. والشيء الثاني إن كان ما كانش عندهم رحمة برضو، لأن موضوع القسوة قلنا كان كبير، فما كانش ينظر الغني فيهم إلى الفقير، ولا ينظر القوي فيهم إلى الضعيف. يعني كان المال مكدس عند بعض الأفراد، وعامة الجزيرة تموج بالفقراء وتموج بالعبيد المستعبدين المستضعفين المهانين، ولم يتحرك لهم أحد في غالب الأحوال. طبعا هناك في أمثلة لبعض الناس اللي كان عندهم صفة الكرم، يعطي، لكنه يعطي عطاء المتفضل، إن هو كريم فيعطي، لكن ليس هناك قانون يعطي للفقير حقا كما جاءت الشرائع الإسلامية بعد ذلك بالزكاة على سبيل المثال. وكنا أن الزكاة حق للفقير، وفي أموالهم حق للسائل، معلوم للسائل، والمحروم هذا حق له يأخذه برأسه مرفوع، لم يكن هذا في جزيرة العرب قبل الإسلام. كان طبعا بتقوم فيهم بعض المجاعات، لأن ما كانش في زراعة من أي نوع، الحالة الاقتصادية طبعا كان كلها عبارة عن التجارة فقط، ما كانش في أي زراعة إلا في المناطق الشرقية، يعني كان في بعض المزارع في المناطق الشرقية خاصة في ديار بني حنيفة، وكانوا يبيعون القمح إلى مكة وإلى غيرها، وكانوا أحيانا يستوردون القمح من فارس أو كل يتفضل عليهم أهل فارس بالقمح، يعني كان أهل فارس بيعطوهم كنوع من الصدقة أو الهبة لكبار زعماء العرب أو كبار زعماء القبائل، كنوع من أخذ الموالاة منهم، بحيث يصبح هؤلاء موالين للدولة الفارسية. وطبعا العرب اللي كانوا في الشام كانوا موالين للدولة الرومانية، فكان بيحصل شيء من التوازن بين فارس والروم عن طريق التعامل مع العرب في قبائل مختلفة في الجزيرة العربية. جميل. دكتور، قبل البعثة كان كانت السيادة والحكم لإمبراطوريتين اللي هي فارس والروم. نعم. أين كانت القوة العسكرية العربية بينهما قبل الإسلام وبعده؟ أنا هقول لك، هو واقع الأمر قبل الإسلام لا تستطيع أن تعد جيشا للعرب، يعني ما فيش حاجة اسمها جيش عربي، ما فيش حاجة اسمها دولة عربية واحدة تخرج جيشا للحرب، لعل هذا حدث مرة واحدة في موقع ذيقار مع الفرس، وانتصر فيها العرب انتصارا على أطراف الصحراء، وكان انتصار ليس بالكبير، وإن طاف به الشعراء الأفاق هذا الانتصار الفريد يعني في حياتهم على الفرس، لكن وضع العسكري للعرب كان وضع ضعيف جدا، كانت قبائل متفرقة متناحرة متشرذمة، حتى القبيلة قد تقاتل نفس البطن في القبيلة، وذكرنا قبل ذلك الشعر الذي قاله أحد العرب، وأحيانا على بكر أخينا إذا لم نجد إلا أخانا، يعني هو في حتى لو تنظر إلى أبي جهل مثلا، لماذا لم يدخل دعوة الإسلام أبو جهل؟ أبو جهل دخل لم يدخل دعوة الإسلام لأن الشرف كان يتنازع عليه بين بني مخزوم اللي هي منها أبو جهل وبين بني هاشم اللي منها الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا كما يقول أبو جهل إذا أطعموا أطعمنا وإذا سقوا سقونا وإذا كسوا كسونا، فقالوا منا النبي يأتيه الوحي من السماء فأن لنا بهذا، فوالله لا نؤمن به ولا نصدقه، مع أنه يعلم أنه الحق لكنه لا يؤمن به. لماذا؟ لهذه الحساسية التي كانت بين القبائل، وإن كانت من قبيلة واحدة، من البطون في داخل القبيلة الواحدة، يعني قبيلة بني هاشم وقبيلة بني مخزوم الاثنين من قريش، ومع ذلك بينهم هذا الصراع الفكري والصراع الحربي ومشاكل كثيرة جدا وثارات قديمة، لذلك لم يتجمع العرب أبدا في جيش يحاربون به يعني عدوا مشتركا، إنما كان يحارب بعضهم بعضا ويأكل القوي منهم الضعيف. لعلنا ندرك يعني هذا الموضوع عند مراجعة قصة إسلام المدينة المنورة، كيف أسلمت المدينة المنورة؟ لعلنا دكتور نأخذ هذه القصة بعد أن نتوقف لهذا الفاصل القصير. نترككم الآن مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل نلتقي بكم بإذن الله تعالى. سما بنا الدين حتى عانق الصحبا، وزادنا رفعة في الناس من غلبا. سما من الدين حتى عانق الصحبا وزادنا رفعة في الناس من غلبا. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا في برنامجكم ماذا قدم المسلمون للإعلام. دكتور كنت تتحدث قبل الفاصل عن قصة إسلام المدينة. نعم. هي المدينة لماذا أسلمت المدينة المنورة؟ هو ذهب ستة من الخزرج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة للحج. وهؤلاء الستة جلسوا مع رسولنا صلى الله عليه وسلم وحدثهم عن الإسلام، فماذا خطر ببالهم؟ خطر ببالهم أننا جئنا إلى المدينة إلى مكة مكرمة لنبحث عن رجل يوحد قبيلتي الأوس والخزرج بعد أن كادت القبيلتان أن تفنيان. لماذا؟ لأنه دارت حرب شديدة جدا كبيرة بين الأوس وبين الخزرج عرفت بيوم بعاث. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها أن هذا اليوم قدم الله عز وجل به لرسولنا صلى الله عليه وسلم عند الأوس والخزرج. هذا اليوم كان سبب في إسلام الأوس والخزرج. لماذا؟ لأن حصل حرب شديدة بين القبيلتين كادت القبيلتان أن تفنيان. سبحان الله، يعني أن تنتهي القبيلة لحرب الثأر التي بين هذه وذاك. فذهب مجموعة من العقلاء من الخزرج إلى مكة المكرمة يبحثوا عن رجل يوحد القبيلتين، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسرعوا إلى الإسلام وقالوا إن يعني يجمع الله عز وجل عليك يعني هاتين القبيلتين فليس هناك أعز منك. وبالفعل سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أرسل لهم بعد ذلك بعد بيعة العقبة الأولى مصعب بن عمير ووحدهم. الشاهد في القصة إن القبيلتين دولت من أصل واحد، يعني قحطانيين الاثنين، الاثنين جايين من اليمن من الفرع القحطاني، والاثنين أولاد بطن واحد اسمه قيلة. فيعني الأوس قريب الخزرج، ومع ذلك لما قامت حرب قامت بينهم هما الاثنين، لم يتوحد الأوس مع الخزرج لمقاومة عدو مشترك. وكان عندهم عدو مشترك، يعني كان عندهم اليهود. واليهود كان عندهم مشاكل كبيرة جدا مع الأوس والخزرج، بل إن سعي الأنصار الأوس والخزرج إلى الإسلام كان أيضا لأنهم يخافون أن اليهود يسبقون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان بينهم عدوات، لأن اليهود كانوا بيقولوا لو ظهر نبي آخر الزمان سنسعى سنؤمن به ونقتلكم قتل عدن وإرم، يعني مش تنوم بيه وندعوكم إلى الخير. لا، هم طبعا اليهود مفسدين مفسدين في الأرض، فهم سنقتلكم قتل عدن وإرم، فهم خايفين من تحقق مثل هذه النبوءة. فأول ما شافوا الرسول صلى الله عليه وسلم أسرعوا إلى الإسلام. الشاهد من القصة إن الحرب كانت دائرة بين القبائل حتى القريبة من بعضها البعض، والقواعد والأسس اللي كانوا بيحطوها كقوانين تحكم الجزيرة العربية كانت بتنهار كلها عند الرغبة في الحرب. يعني الحرب الداخلية الأهلية هذه، يعني كلنا عارف موضوع النسيء. النسيء يعني كانوا بيأخروا الأشهر الحرم، إذا جاءت الأشهر الحرم لأنه ممنوع فعل القتال في الجزيرة العربية، إذا أرادوا القتال يأخروا الأشهر الحرم. داخل عليهم رجب وهم عايزين يحارب، يقولوا خلاص ده مش رجب، ده شهر أي حاجة تانية، ده شهر جمادة الأولى، ده شهر كذا، ونخلي رجب ده يبقى بعدين. شيء غريب، يعني لعب بالقوانين ولعب بالأديان ولعب بالأشهر الحرم، لعب بكل المواثيق عشان يحققوا ما يريدونه من أطماع. في عندما خانت بنو بكر خزاعة، بنو بكر قتلت من خزاعة بعد أن يعني انضمت بنو بكر إلى قريش وخزاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلح حديبية، حصل خيانة من بني بكر وقتلوا خزاعة. لما خزاعة حست بالقتل فيها هربت إلى البيت الحرام إلى مكة المكرمة. فدخل وراءها بنو بكر يقتلون، فالناس الزعيم بنو بكر ماشي وبيقتل في خزاعة في داخل البيت الحرام، فالناس بيقولوا له يا يعني بينادوا على هذا الرجل. يا أيها الرجل إلهك يعني أنت دينك وإلهك وإن كنت تعبد الأصنام يمنع القتل في البيت الحرام. قال لا إله اليوم، لا إله اليوم إحنا هنام اللي إحنا عايزين نعمل. فبإرادتهم بيغيروا المواثيق والقواعد، فالحرب كانت شديدة بين أطراف الجزيرة العربية. أنا عايزك بقى تاخد نظرة كده للعالم بعد 10 سنين أو 20 سنة من ظهور الإسلام في الجزيرة العربية، وتنظر إلى الجيوش الإسلامية من أين خرجت هذه الجيوش. هذه الجيوش خرجت من هذا النتاج، يعني هذه القبائل المتناحرة المتفرقة اللي واحد بيقتل واحد فيهم عشان يعني أشياء بسيطة وعشان مباراة قامت ما بين جمالين واحد سبق التاني، فقامت حرب داحس والغبراء وكادت أن تقتل فيها القبيلتان بكاملهما، وأوس والخزرج والبني مخزوم وبني هاشم، كل هذه التصارعات. ثم إذا بها سبحان الله بعد أن نزل الإسلام على هذه البلدة تتآلف وتتجمع وتكون جيشا نظاميا محترفا يغزو العالم ويفتحه. كيف يعني إزاي ممكن تقول لي أن المسلمين في موقعة ذات السلاسل على سبيل المثال مع خالد بن الوليد رضي الله عنه الجيش 18,000 وموقع والعدو الفارسي 60,000 وينتصر المسلمون ب 18,000 على جيش نظامي محترف بقاله مئات السنوات على هذا الترتيب وهذه الوضعية وأسلحة متطورة ومعاه الأفيال تقاتل ومعاه خيول تقاتل ونظام عسكري متكامل؟ كيف تحقق هذا الأمر لهؤلاء المتفرقين المتشرذمين تجمعوا واحترفوا القتال ووضعوا الخطة العسكرية ودخلوا في هذه الحرب بهذه الصورة؟ كيف تفسر دخول المسلمين في موقعة القادسية ب 32,000 والعدو 240,000 نسبة 1:8 وينتصر المسلمون؟ كيف ينتصر المسلمون في اليرموك ب 39,000 على 200,000؟ كيف ينتصرون في تستر ب 30,000 على 150,000؟ كيف يفتحون الأندلس ب 12,000 وجواها 100,000 مقاتل؟ يعني لما تيجي تراجع المعارك الإسلامية الواحدة وراء الثانية تجد ان الفرق بين مفيش اي ورق مادي تستطيع ان تثبت به هذه النتائج التي تحققت. لن تقول الا ان الله عز وجل نصر. كم من فئه الله عز وجل حقق هذا النصر لا محاله في ذلك. كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين. لو نزل الاسلام يا اخي في دوله لها قوه عسكريه قويه زي دوله الرومان او دوله الفرس او دوله الصين وتحققت هذه الفتوحات ما كان شيئا غريبا. هنقول والله دولة قوية انتصرت على دول أخرى أكلت دول ضعيفة جيوش محترفة، لكن سبحان الله من هذا الضعف والفرقة والتشرذم والقلة والأسلحة البسيطة. ربيعي بن عامر رضي الله عنه وأرضاه لما دخل يكلم رستم كان داخله معاه مجموعة من الأسهم شايلها في جلد ماعز على ظهره ومجموعة من الأسهم الصغيرة رفيعة وضعيفة والجعبة اللي شايل فيها عاملها على ايديه هناك أدوات عسكرية متطورة ورماح طويلة جدا أسهم طويلة جدا ولها دقة معينة في الصناعة. فأول ما دخل سخروا منه وقالوا له إيه اللي انت شايله ده؟ قال لهم مش مهم شكل السهم، المهم ان هو يصيب الهدف. وحط لهم العلامة كده وقال لهم صوبوا عليها فصوبوا عليها فأخطأوا وصوب عليها من بعد وأصابها. لم هو ده المهم ان هو يصيب الهدف، مش المهم قوة السهم او طول السهم. فهزهم هز كبيرة جدا. الناس البسيطة ديت هي اللي فتحت الدنيا كلها. لما اقول ان الدولة الاسلامية قامت في سنة 1 هجرية بهجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم الى المدينة المنورة، الرسول صلى الله عليه وسلم مات في السنة 11 من الهجرة والجزيرة العربية دولة موحدة دولة اسلامية حصلت فيها الردة وحصلت حروب الردة وانتصر المسلمين بعد سنة من الحروب. ثم إذا بنا نرى بعد هذه الحرب الأهلية سنة 11 هجرية بدأت وانتهت 12 هجرية حروب الردة، إذا بالجيوش الإسلامية تتحرك سنة 12 هجرية تفتح الدنيا. تخيل أن في سنة 26 هجرية يعني بعد 14 سنة فقط من قيام هذه الجيوش بدخول الدولة الفارسية سقطت الدولة الفارسية بكاملها في يد المسلمين بكاملها. أنت تتكلم عن مساحات هائلة من الأرض، تتكلم عن العراق وعن إيران وباكستان وأفغانستان أوزبكستان أذربيجان أرمينيا لحد الصين. إزاي ممكن قوة عسكرية طلع من الجزيرة العربية التي كانت بعيدة كل البعد عن الحضارة تحقق مثل هذه النتائج؟ ليس هذا إلا للإسلام. يبقى إذن القوة العسكرية التي كانت موجودة في الجزيرة العربية قبل الإسلام كانت في غاية الضعف في غاية الفرقة، نقلة نوعية هائلة لا ليست في الأخلاق فقط ولا في الاقتصاد فقط ولكن حتى أيضا في الأمور العسكرية والتحركات والخطط. يعني فعل على أعلى مستوى، هذا فعل رب العالمين سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. دكتور كيف تصف لنا العقول العربية في ذلك الوقت؟ هل هي عقول خارقة الذكاء استطاعت أن تستوعب فعلا القانون الإسلامي وأنشأت باستيعابها ذلك هذه القيمة والعظم، أم أنها عقول عادية ترقى بها الإسلام وعمل على تبلورها؟ والله أنا هجاوبك إجابة ممكن تكون مفاجأة بالنسبة للناس. هي كانت عقول عادية جدا، يعني العقول التي كانت موجودة في ذلك الزمن كانت عقول بسيطة زي أي عقول موجودة في أي مكان. الذي غيرها هو الإسلام. أنا عايز أقولك أن أبو رجاء العطاردي وهو من التابعين كان يقول كنا إذا سافرنا في سفر أخذنا معنا حجر حتى نعبده، يسجدون للحجر هذا من دون الله، فإذا لم يكن معنا حجر بحثنا عن حجر، أي حجر موجود نحطه نعبده، فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه تركنا الأول وعبدنا الثاني، يعني ما في مشكلة، بيجدد للإله بتاعه في لحظة. فإذا لم نجد حجر روحنا في أرض كلها رملة ما فيش حجر، نعمل إيه؟ جمعنا جثوة من تراب ثم أتينا بالشاة فحلبناها على جثوة من تراب حتى تيبس فتبقى زي الحجر فنطوف حولها. لا إله، هذه عقلية، يعني ها هذه العقلية المتدنية هي التي سادت الدنيا بعد ذلك. الفارق الوحيد الذي كان بين هذه العقلية وبين الوضع الذي سادت فيه الدنيا وأخرجت العلماء والمجاهدين والأبرار والسادة والساسة ووضعي النظريات وكذا وكذا، الإسلام. الإسلام هو الذي نقل هذه النقلة النوعية، وليس للأمة نجاة إلا بالعودة إلى أصولها، ولا عزة لنا إلا بالإسلام. نعم. شكرا لك سعد الدكتور على ما تفضلت به من معلومات وعلى هذه الرؤية التاريخية والمعلومات الجميلة التي أثريت بها حلقتنا في موضوع التاريخ والحضارة الإسلامية. شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على طيب متابعتكم، وإلى أن نلتقي بإذن الله تعالى في حلقة قادمة أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سما من الدين حتى عانق الصحبا، وزادنا رفعة في الناس من غلبا. سما من الدين حتى عانق الصحبا، وزادنا رفعة في الناس من غلبا. وزادنا عزة في الأرض فاتجهت، وزادنا عزة في الأرض فاتجهت، كل العلوم إلى إسلامنا طلبا، كل العلوم إلى إسلامنا طلبا. فقدموا منهجا يحلو الكلام به، وسطروا صفحات أصبحت كتبا، عن نهجهم كتب التاريخ قصته، لعل جيل الهدى يكفي بما. إني لأرجو إذا طال الزمان بنا أن نستعيد بفضل الواهب اللقب.